جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تنكيس السور في الصلاة وغيرها؟ هذا ذكرته في الليلة الماضية، تنكيس السور. أما تنكيس الآيات هذا محرم قطعا، يعني كونك تقرأ في الركعة الأولى آخر السورة ثم في الركعة الثانية تقرأ من أولها، هذا لا، خطأ ولا يجوز أبدا. أما أنك تقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية تقرأ الفلق فلا حرج، لكن بخلاف الأفضل. السنة الترتيب، لأن ترتيب السور ثبت بالاجتهاد، وأما ترتيب الآيات بالنص فلا يجوز أن تنكس الآيات بحال من الأحوال، وأما السور فقراءتها بالترتيب أفضل. نعم. قلت التنكيس يؤثر في الصلاة، ها؟ هل يؤثر في الصلاة التنكيس؟ نعم، ما دام محرم، ما دام محرم يبطل الصلاة. لو نكست الآيات في الصلاة فالصلاة تبطل. وأما تنكيس الآيات السور، يعني قرأت في الركعة الأولى مثلا الزلزلة وفي الركعة الثانية قرأت سورة القدر فلا حرج، لأن ترتيب السور ثبت بالاجتهاد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في حكم المسجد، وهل تصح الصلاة في المسجد الذي فيه، في المنطقة التي هي قبل القبر؟ لا، أولا أن المسجد، أن القبر ما وضع في المسجد أصلا ولا تأسيسا ولا قصدا، إنما دفن عليه الصلاة والسلام في حجرته، وهذا لا شك أنه بإرادة الله عز وجل الذي استجاب دعوته عليه الصلاة والسلام حينما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمن أجل ذلك وضع في هذا المكان، يقول: ولولا ذلك لأبرز قبره، لما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أن خشي أن يتخذ قبره مسجدا يصلى عنده كما فعل بالأنبياء الأولين والصالحين، لأبرز قبره في البقيع. لكن هذا استجابة من الله لدعوته حيث قبر في غرفته، في حجرته. وأيضا روى لما اختلفوا بعد تغسيله أين ندفنه، ألقي عليهم النعاس، بل ألقي النعاس، هذا لما من حيث التغسيل، لما قال اختلفوا هل نغسله هل نجرده أم لا، فسمعوا نادي يقال اغسلوه عليه ثيابه. لكن في دفنه في الحجرة حديث رواه أبو بكر رضي الله عنه، لما اختلفوا أين ندفنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي يدفن حيث قبض. خلاص زال الخلاف، حفروا له في محل سريره ودفنوه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأدلة تدل على أنه لم يدفن في المسجد ولم يقصد دخوله في المسجد. كيف دخل؟ دخلت الحجرة اضطرارا، لا من أجل أن يدخل في المسجد، لكن لما اضطر واحتيج إلى توسعة المسجد، من جملة التوسعة الحجرات النبوية المحيطة القريبة الملاصقة للمسجد، ومن جملتها هذه الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها. والذي أمر بذلك الله أنه سليمان بن عبد الملك من خلفاء بني أمية، وكان أمير المدينة ذاك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عبد الملك بن مروان. نعم. عبد الملك بن مروان سنة 88. عبد الملك أكيد. نعم سنة 88 عبد الملك بن مروان. المهم أنه أحد هؤلاء سواء عبد الملك ولا أحد أبنائه. الذي يهمنا أنه صدر الأمر إلى عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فقام بهدم الحجرات وإدخالها في المسجد زيادة توسعة. فالحجرة النبوية التي كان فيها عليه الصلاة والسلام هو أصحابه أقام عمر رضي الله عنه من وراء الحجرة زيادة جدارا مثلث، يقول مسنم يعني مثلث، بحيث أن الرائي لا يرى أنه مستقبل الحجرة. ثم أقيم جدار آخر من وراء هذا الجدار المثلث، فلذلك حماية لقبره صلى الله عليه وسلم من أن يعبد، وللحيلولة عن أن يكون يقصد في الصلاة، فقد حيل بيننا وبينه بثلاثة جدران. وهذا ذكره حتى ابن قيم في نونيته رضي الله عنه ورحمه الله. إذن صار بيننا وبينه جدار الحجرة الأصلي والجدار المثلث، وهذا الجدار مشاهد عندنا الآن. فليس قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد قصدا، وهذا حماية له من عند الله أن وضع في هذا المكان حماية لقبره حتى لا يعبد. ثم قيض الله له أيضا من يحميه ويدافع عنه حتى لا يطاف عليه ولا يعبد، كما تشاهدون الآن المراقبين والهيئة المسؤولين والمكلفين بذلك، وهذا من فضل الله عز وجل. صلى الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تأخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، هل يعد هذا من القيام؟ وهل يجزئ فيها دعاء استفتاح الفريضة؟ يجزي، لكن فيه دعاء مأثور في الغالب أنه يستفتح فيه قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل إلى آخر الدعاء. ولكن أي دعاء استفتحت به فلا بأس، وصلاة الوتر يعتبر من أفضل قيام الليل. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يقول عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.